بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم Yeah.

الحميم من فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي